قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع وإسقاط الهمز الأولى مع القصر. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أبو عمر على الوجه السابق بإبدال الهمز. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع وإسقاط الهمز الأولى مع القصر. واندرج معه البزي ووجه لقنبل من طريق ابن شنبول. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع وإسقاط الهمز الأولى مع التوسط. واندرج معه أبو عمرو. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع وإسقاط الهمز الأولى مع التوسط. واندرج معه البزي ووجه لقنبل من طريق ابن شنبول. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قنبل بتسهيل الهمز الثانية وصلة ميم الجمع. فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. رويس بتسهيل الهمز الثانية وسكون ميم الجمع. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. قنبل بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع وإبدال الهمز الثانية ألفا. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.